بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله فائدة، ونحن ما زلنا نتكلم في فاتحة الكتاب. ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه، ويجب رعاية حروف الفاتحة، فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم، ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح، كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره. الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه، وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء، ولو نطق القاف بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح، مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره، وإن قال في المجموع فيه نظر. كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أن يكتبوا شيئا غير كتاب الله عز وجل، وعندما كتبوا كتاب الله تبارك وتعالى كل واحد منهم كان يثبت ما كتبه عنده في بيته، ولم يكن يعرف العرب قبل ذلك التنقيط في الكتابة، يعني كانت كتابتهم فيها علامات لا نستطيع نحن الآن أن نفرق بين النون والباء والياء والتاء، فكلها من حيث الرسم كخط ترسم بشكل واحد خاصة في ضمن الكلمة. بعد ذلك عندما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين وجاءت أمم كثيرة قد دخلت في الإسلام وعسر عليها أن تفرق ما بين كلمتين ترسمان بصيغة واحدة، مثلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة تقرأ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، إذا لم تكن هنالك حروف، وتقرأ بأشكال عديدة، ولكن نقول على البديهة يستطيع الإنسان أن يقرأ هذا وأن يقرأ هذا الشكل. فاقترح في ذلك الوقت، طبعا كانت هنالك علامات، بعد ذلك صار اقتراحا، فابتدع الحجاج في زمنه أي في زمن الدولة الأموية هذه المسألة التي أخذ الناس يعني يخطئون فيها، وعرضها على الأمير، وبعد ذلك أقره العلماء على ذلك، ولكنها لما كانت لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت بدعة، أي شيئا جديدا لم يكن عند العرب. كذلك أضافوا إلى المصحف شكله من فاتحة من فتحة وضمة وكسرة وشدة إلى غير ذلك، وهذا مما يعين القارئ أيضا. فهذه البدعة قال العلماء فيها ليست مكروهة وليست محرمة. أيضا أثبت في المصحف أسماء السور أسماء السور، هذه سورة البقرة، سورة آل عمران، عدد آياتها كذا، أيضا هذا شيء ابتدع أيضا في زمن الحجاج، لكن علينا أن نفهم شيئا ضروريا، أن الذي سمى الفاتحة فاتحة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. فإذا سئلنا من أين أتت أسماء السور فنقول أسماء السور توقيفية جاءت من قبل الله تبارك وتعالى، يعني ليس لنا نحن أن نسمي سورة كما نشاء، وربما نجد للسورة أكثر من اسم. مثلا تجد سورة محمد صلى الله عليه وسلم ونفس السورة تسمى بتسمية أخرى بسورة القتال. نعم. وكثير يوجد عدد كبير من يعني الآيات من السور لها أكثر من اسم. أثبتت هذه الأسماء في المصحف بفواصل ما بين سورة وما بين أخرى. هل هذه التسمية التي أثبتت في المصحف كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، الاسم كان، لكن الكتابة في المصحف كلمة سورة البقرة مثلا هذه لم تكن. أيضا تقسيم المصحف إلى أحزاب وإلى أعشار وإلى أرباع، كل ذلك لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما أثبته الحجاج فقط هو، أو ما فعله هو الإثبات فقط، ولكنه لم يخترع شيئا جديدا، إنما كان الكل بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. أما عدد الآيات فالصحابة الكرام والذين جاءوا من بعدهم كانوا يتلقون الوقوف على رؤوس الآية تلق من بعضهم البعض، ولكن هل هنالك توقيف منه صلى الله عليه وسلم أنه عد مثلا سورة تبارك 30 آية؟ لم يكن من ذلك توقيف على الإطلاق، ولقد اجتهد العلماء في ذلك كثيرا. فإنك تجد كلما قرأت في تفسير من تفسير كتاب الله عز وجل ترى الاختلاف في عدد السور في عدد الآيات، الاختلاف في العدد وليس الاختلاف في المعدود، يعني لا تختلف السورة سواء قلنا 150 آية أو قلنا 151 آية، وذلك كما قلت في الأمس كوقوف بعض العلماء على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وغيرهم لا يقف هنا فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحتى يوفقوا ما بين السبع المثاني كان الأمر باعتبار أن هذا العدد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم عد البسملة من الفاتحة وبعضهم لم يعد البسملة من الفاتحة. أما نحن والفصل الذي نتكلم فيه وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. بعد ذلك قال الشيخ ويجب رعاية حروف الفاتحة، يعني أن تأتي بالسين سينا وأن تأتي بالجيم جيما وهكذا، ينبغي عليك أن تراعي حرفا حرفا. فلو أتى قادر، يعني قادر على النطق، قد يكون في عي في لسانه، نعم، أو من أمكنه التعلم، لا يقول أنا والله ما فتت عن المدرسة، لا، يجب عليه أن يذهب إلى معلم ليتعلم الفاتحة ولو بالأجرة. أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح، يعني لو حول حرف من حروف الفاتحة إلى حرف آخر بدل المعنى فيه أو لم يبدل لم تصح فاتحته ولم تصح قراءته ولم تصح ركعته ولم تصح في النتيجة صلاته لتلك الكلمة لتغييره النظم. بعض الناس يبدلون الحروف اللثوية، فمثلا صراط الذين أنعمت عليهم يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، أيضا لا يصح أن يفعل هذا الأمر. ولو أبدل ذال الذين المعجمة، ما معنى المعجمة؟ أي المنقوطة بالمهملة. لماذا قال المعجمة؟ حتى لا يتصور أننا نقرأها كيف؟ دال الذين، فقال ذال الذين، حتى قال المعجمة بالمهملة يعني أبدلها بالدال لم تصح. كذلك لو أبدل هاء بدلا، أبدل بدل الحاء هاء، عوض أن يقول الحمد لله رب العالمين، ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا لا يصح. وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم الذين لا يمكن أن يخرج منهم هذا الحرف، يعني عندما أدخل على الحاء شيء من الهاء، طبعا لم يكونوا بعرب. ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف، يعني نجد مثلا كقول الله عز وجل المستقيم، قيم قاف الكاف المستقيم، لو قال المستقيم المستقيم مثلا بين القاف وما بين الكاف، هل يصح ذلك؟ ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة، كما جزم به الرؤياني وغيره. ربما تجد حتى بعض القراء الكبار عندما يقرأ القاف مثلا فتجد أنه يدخل فيها شيئا من الكاف، يا أقصد القراء يعني قراء بعض قراء الإذاعات، لا أقصد القراء الذين يوجهون الناس إلى صحة القراءة، لا. وإن قال في المجموع فيه نظر، قد يسأل سائل عن معنى الشدة في كتاب الله عز وجل، ترى بعض الحروف يوجد عليها شدة، معنى الشدة هي تكرار حرف آخر لم يكتب وإنما رمز على الحرف بهذه الشدة، هذه الشدة التي رمزت على الحرف يجب علينا أن نأتي بحرف آخر مثل هذا الحرف، فكل حرف مشدد يكون واحد منها ساكن والثاني متحرك. لو نظرنا إلى الفاتحة وعددنا الحروف المشددة في الفاتحة لوجدناها يعني التشديدات عبارة عن 14 شدة يجب علينا أن نراعيها، منها 3 في البسملة، فلو خفف منها تشديدا بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، فينبغي عليه أن يعيد هذه الكلمة. مثلا ربنا عز وجل يقول إياك نعبد إياك نستعين، فعلى الياء هنا تفتح المصحف فتجد على كل من الياء الأولى والثانية من إياك تجد شدة، لو قرأتها الآن بدون شدة كيف تقرأها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وكلمة إياك هنا قد تعني معنى آخر، فلو عنت مثلا اسم جدار معين فأنت لا تعبد الله، لم يعد هذا ضميرا منفصلا متقدما على فعله، إنما كانت كأنك تقول الجدار أعبد مثلا، وهذا معنى ذلك غيرت النظم وغيرت المعنى، ماذا فعل؟ فقط تركت تشديدة من الفاتحة. ولو شدد المخفف أساء وأجزأه، لأنه عندما يشدد حرفا مخففا ولم يغير المعنى معنى ذلك أنه أتى بالمخفف وزاد على ذلك حرفا، نعم، لكنه أساء في ذلك الفعل، لكن بشرط أن يكون هذا اللحن الذي لحن به من تشديد المخفف إذا كان يغير المعنى فإن ذلك لا يصح، أما إذا كان لا يغير المعنى فإننا نقول أساء وأجزأه لأنه أتى بالأصل، لأنه يوجد كثير مثلا من الكلمات في اللغة العربية إذا شددتها فإن المعنى يزيد على هذا المعنى المراد. لذلك يقول علماء العرب مثلا علم علم، فتصبح يعني فيها نفس معنى العلم لكنه يتعدى العلم إلى شيء آخر، ومعنى التشديد هنا صار زيادة المعنى، كما يقول العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. على كل حال لو شدد المخفف طبعا فماذا عليه؟ أساء، أساء إلى قراءته، أساء إلى صلاته وأجزأته تلك القراءة. ويجب رعاية ترتيبها، يعني نزلت الفاتحة على هذا الشكل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فلو قال الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم، فأخذ بكل الآيات جاء بها، لكنه جاء بها مشوشة. هل تجزئ عنه هذه الفاتحة؟ لا، لأن النظم المعروف وهو الذي يبدأ بالبسملة والحمدلة وآكذا يأخذ تدريجيا حتى ينتهي بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا نظم معجز في كتاب الله عز وجل. قال يأتي بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز. فلو بدأ بنصفها الثاني ماذا يفعل؟ لو بدأ مباشرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يأتي بالنصف الأول؟ لا، لا يجزئه النصف الثاني بل يعيد الأول. وهذا في كثير من العبادات، مثلا لو بدأ المؤذن فقال مثلا في صلاته في أذانه أشهد أن محمد رسول الله، نقول له كلامك هذا لاغ، عليك أن تعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإن الترتيب هنا مطلوب ولا يجزئك إلا أن تفعل هذا الترتيب. فكيف نأخذ من ذلك فتوى؟ مثلا لو قال الله أكبر الله أكبر ونسي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وانتقل إلى أشهد أن محمدا رسول الله، ماذا عليه أن يعود؟ هل يعيد ويستأنف؟ لا، أتى بالتكبير، يعيد أشهد أن لا إله إلا الله، يبني عليه. يأتي بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز. فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به، ويبني على الأول إن سهى بتأخيره، يعني يبني على الأول. ربما يخطئ بعض الصغار ويخطئ بعض الكبار، بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يفعل هذا، ماذا نسي؟ أخذ الرحمن الرحيم من البسملة وترك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد ذلك تذكر، هل يعيد من البسملة أم يعيد من الحمد لله؟ يعيد من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. ويبني على الأول إن سهى بتأخيره ولم يطول الفصل، ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل. يعني نحن ما زال في القراءة وأخطأ فإنه يستطيع أن يبني على قراءته الصحيحة وعلى ترتيبه الصحيح ويتمم القراءة. أما إذا طال الفصل وكثر الوقوف فينبغي عليه أن يستأنف قراءة جديدة وأن يبدأ بالفاتحة من جديد. ويجب رعاية موالاتها. ما معنى رعاية الموالاة؟ لقد عرفنا الموالاة في الوضوء، وعرفنا الموالاة في الوضوء أنه ينبغي على المرء إذا ما أراد أن يتوضأ أن يغسل، أن لا يغسل، يعني يغسل القسم الثاني من أركان الوضوء، مثلا غسل وجهه وبعد ذلك أراد أن يغسل يديه، إذا لم يجف الوجه ما زال مرتبا هذا العمل، أما إذا جف الوجه هل يوجد موالاة؟ إذا وجد فاصل هل يوجد موالاة؟ نعم. فكذلك في الفاتحة لا يقول الحمد وبعد ذلك يسكت سكوتا طويلا لله وبعد ذلك يسكت ثم يقول رب، أو يأتي بآية آية الحمد لله رب العالمين، يشعر السامع بعد ذلك أنه ترك القراءة وبعد ذلك يعود إليها، كل ذلك لا يصح. ويجب رعاية موالاتها، أي لا يسكت ما بين الآيات إلا من أجل النفس الذي يأتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا فاصل طبيعي لا يشعر السامع أنه قطع عن القراءة الأولى. قال بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع. من أين جاءت الاتباع؟ النبي عليه الصلاة والسلام دائما عندنا حديث نضعه نصب أعيننا، صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاتنا مأخوذة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجنا مأخوذ عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خذوا عني مناسككم. إذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخبر أيضا صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقطعها تخلل ذكر وإن قل. جاء على نفسه مثلا عندما وصل إلى نصف الفاتحة أن يدعو الله تبارك وتعالى بذكر، هذا يجوز في خارج الصلاة، أما هو أن يقطع الفاتحة بذكر ولو كان دعاء، هو الذكر والدعاء في حقيقته لا يقطع الصلاة، ولكنه يقطع موالاة الفاتحة، وكأنه أشعرنا بأن هذا الدعاء هو جزء من الفاتحة، لذلك لا يصح. طيب يا ترى السكوت حكمه، هل حكم السكوت كحكم الكلام في أثناء الفاتحة؟ نعم، السكوت الطويل حكمه كحكم النطق بغير الفاتحة. قد يسأل سائل عن بعض السكوتات أو الكلام الذي يكون ضمن الفاتحة ومع ذلك يبني عليها، فمثلا كما سيأتي معنا ننظر، لو وصل إياك نعبد وإياك نستعين، قال الإمام، كان الإمام سريع القراءة فبدأ يقرأ معه، قال الإمام ولا الضالين، قال المأموم مع المأمومين آمين، فهل يعيد الفاتحة أم يقول بعد أن وصل إلى نستعين وقال آمين إياك نعبد وإياك أهدنا الصراط المستقيم يتابع أم لا؟ لا يضر الفصل في تأمين إمامه إن كان مقتديا بإمامه، أما لو كان عم يصلي لحاله وقال مثلا اهدنا الصراط المستقيم وسمع واحد إمام آخر وما لا علاقة له فيه عم يقرأ الفاتحة قال ولا الضالين أم ترك فاتحته وقال آمين، نقول له بطلت فاتحته لإشعار ذلك. نعم، وسكوت طال عرفا بلا عذر فيهما، أو سكوت قصد به القراءة، واحد مثلا معه ربو أراد أن يقرأ فجاءه مثلا ضيق نفس في الصدر فأراد أن يتنفس في صدره، تسرع قلبه لم يستطع، توقف عن الكلام لأنه لم يستطع، هذا معذور، لا يضر السكوت الطويل من أجل نفسه، من أجل مرضه، من أجل عدم قدرته، كثرة سعاله إلى غير ذلك، كل ذلك لا يضر لأنه لم يكن قاصدا السكوت الطويل. لذلك قال وسكوت طال عرفا بلا عذر، عندما نتصور العذر أعطينا جملة من الأعذار، طبعا نحن ما استوفينا الأعذار، كل واحد يعرف الأمر الذي سكت من أجله هل هو عذر أم ليس بعذر. أو سكوت قصد به قطع القراءة، قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة، هو أراد أن يقطع القراءة، نقول له انقطعت الفاتحة أيضا بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع، أو طويل، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء أو تعلق ذكر بالصلاة. فكل هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ ذكر، نعم طبعا، إما أن يكون بسبب الجهل أو بسبب السهو أو بسبب المرض، أو تعلق ذلك الأمر بالصلاة من جملة الذي يتعلق بالصلاة كما مثلنا تأمين الإمام، قال كتأمينه لقراءة إمامه. في سبب آخر، كان الإمام يقرأ وطلب الفتحة، يعني توقف عن القراءة لم يعرف الآية التي تليها. طبعا هنا من الذي يرد على الإمام؟ أولا ليست عبارة عن عراضة في الجامع، هذا يرد مع اليمين وذلك يرد من اليسار وهذا من الخلف، لا، إن عين الإمام رجلا وراءه فهذا أولى الناس بالرد. أيضا عندما نعين الإنسان الذي يكون خلف الإمام، نعين القارئ، نعين الحافظ، وهكذا كان كما قلت آنفا، كان الصحابة يجعلون الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ لأنه مبلغ عن الله عز وجل، ولكنه قال ليليني أولو الأحلام والنهى، وذلك من أجل أنه معلم، والله عز وجل لم يطلب منه أن يحرك به لسانه وأن يعجل به لسانه. لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه. طيب هذا أمر استحفظه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله القرآن بالنسبة إليه يستطيع أن يتلوه دون أن يفعل كما يفعل الحفظ في تكرار الآية مرات، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يقوم الليل ويقرأ القرآن وله أشياء كثيرة مع ربه تبارك وتعالى. كتأمينه لقراءة إمام وفتحه عليه، طبعا هذا الذي يريد أن يفتح على الإمام لابد أن يقصد أمرين معا، الأمر الأول قراءة القرآن، الأمر الثاني الرد على الإمام. أما إذا لم يقصد إلا الرد على الإمام نقول له بطلت صلاته. كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها، فإن عجز عن جميع الفاتحة، كان مسلم جديد تعلم أول وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أما نهاية الفاتحة فلم يتعلمها لعدم معلم، أو هو يعرف القراءة ولكنه لا يستطيع الحفظ، لكن لا يوجد مصحف في بلده التي أسلم فيها، لو وجد مصحف أو وجدت ورقة وكتبت فيها الفاتحة كان يستطيع أن يجعلها أمامه وأن يقرأ منها، وذلك يصح. فلعدم معلم أو لعدم مصحف أو غير ذلك فماذا عليه أن يقرأ؟ نقول بدل هذه الفاتحة يقرأ 7 آيات، ننظر هل يحفظ آيات منتظمة، فيقرأ آيات منتظمة، هل يحفظ آيات متفرقة، يقرأ الآيات المتفرقة إن لم يكن هنالك شيء منتظم، لكن في المتفرق وفي متوالي مثلا متتابع من كتاب الله عز وجل يجب عليه أن يأتي بآيات لو عددنا حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة لأنها بدل عن هذه الفاتحة. أما وهذا سيأتي معنا أيضا، يا ترى لو حفظ قسما من أولها أو قسما من وسطها أو قسما من آخرها فكيف يأتي بالبدل؟ كل شيء يأتيه في محله، فإن حفظ من الأخير أتى بالبدل أولا ثم أتى بالفاتحة، وإن حفظ من الوسط أتى بالبدل أولا ثم أتى بالوسط ثم أتى بالبدل أيضا. فإن حفظ من الأول قرأ من الأول من الفاتحة وبعد ذلك أتى بالبدل، يعني على الترتيب المذكور. ماذا ترك؟ المكان الذي يترك منه شيئا من الفاتحة يجعل البدل منه. قال: ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. تنبيه: ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا، يعني وربما بعض الناس لا يحفظ المعاني المنظومة، فهل يستطيع أن يأتي بكلمات ربما لا تؤدي معنى؟ شبه الشيخ بكلمة مثلا كقوله تعالى: ثم نظر ثم عبس وبسر. نعم، ثم نظر، هل هذا يعني فيه شيء من كتاب الله عز وجل؟ نعم، هذا من كتاب الله، لكن هل فيه معنى؟ يعني هل فيه إعجاز؟ هذا إذا نحن ننظر إلى الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة إلى عدد حروف منها، وهذا له معنى. المعنى المنظوم وهو الرد على الوليد بن المغيرة عندما نظر في كتاب الله عز وجل، يعني ثم نظر الوليد بن المغيرة لعنة الله عليه، يعني عندما نظر في كتاب الله عز وجل وأخذ يفكر بعد أن وصل القرآن وعلم في الحقيقة في قلبه أنه من كلام الله عز وجل، ماذا قال؟ قال: مباشرة سحر يؤثر. هكذا قال عن القرآن الكريم. فثم نظر، هذه كلمة جاءت في وصف الوليد بن المغيرة، يا ترى حققت معنى؟ في الواقع الذي يعرف سياق النظم يعرف أنها حققت معنى، ولكنه قد يأتي بكلمات يعني كثيرة في كتاب الله عز وجل، تارة تحقق المعنى وتارة لا تحقق المعنى. قال في المجموع: وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور، واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم: والثاني هو القياس. وقال الأذرعي: المختار ما ذكره الإمام، وإطلاقهم محمول على الغالب. ثم ما اختاره الشيخ أي النووي إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك، يعني إذا أحسن في النتيجة في كل هذه الآراء وهذه الكلمة لا ينتقل المبدل عن الفاتحة بشيء من كتاب الله عز وجل. إن كان يحفظ شيئا منتظما فيأتي بالشيء المنتظم من أجل أن يوافق المعنى. أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له، وإن شمله إطلاقه. إذا كان يحفظ فينبغي عليه أن يأتي، يعني ربما تجد بعض أهل الكتاب من خلال وجودهم في دينهم، يعني في حال كفرهم، كانوا ينقلون شيئا عن كتاب الله عز وجل ويحفظونه، فإذا دخلوا في الإسلام ولم يكونوا قد حفظوا الفاتحة وأدركهم الوقت، فهل يأتوا مما حفظوه؟ لقد أدركنا وقتا أن كثيرا من النصارى في بلادنا كانوا يحفظون المعوذات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وكانوا يعلمونها لبعضهم البعض، ورأينا ذلك وسمعنا ذلك منهم. طيب، هذا الشيء قد يحفظه وهو لا يحفظ الفاتحة مثلا. كما أن بعضنا أيضا يستشهد بأشياء يعني ينقلها من أجل العلم فقط ومن أجل البيان من الإنجيل أو من التوراة. وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين، وهو جمع حسن، ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه. حفظ جزءا من الفاتحة كما قلت يأتي به على المكان الذي أتى، إن حفظ من أولها يأتي بالبدل بعدها، وإن حفظ من وسطها يأتي بالبدل قبلها وبعدها، وإن حفظ من آخر من آخرها يأتي بالبدل أولا ثم يختم بالفاتحة. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه، وإلا كره في الأصح، وإلا كرره أحسن، وإلا كرره في الأصح، يعني يحفظ نصف الفاتحة ولا يحفظ شيئا آخر. فماذا يفعل؟ يقرأ نصف الفاتحة التي يحفظها مرتين، وبذلك يكون قد أتى بالبدل الثاني، بالبدل عن النصف الثاني بالنصف الأول المكرر بدلا عنه. وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن، ويجب الترتيب بين الأصل والبدل، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر. فإن عجز عن القرآن ما حافظ شيء، لم يحفظ شيء لا من الفاتحة ولا من القرآن، ولكنه يحفظ فقط شهادة الإسلام التي دخل فيها، لا يعلم غيرها، لا إله إلا الله، حفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا، هذا ذكر. فلو كرر هذا الذكر بدل الفاتحة صح ذلك منه؟ صح. قال أتى بسبعة أنواع. سبعة أنواع يعني إذا كان يحفظ سبعة أنواع يأتي بسبعة أنواع من الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهكذا أخذ يتكلم في أوراد كان يحفظها أو يسمعها، عند ذلك يصح ذلك؟ يصح. قال بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء، كان يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم وفقني، وهكذا يأخذ بالدعاء حتى يبلغ الدعاء بحروف الفاتحة، لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. ويجب تعلق الدعاء بالآخرة، لا يقول بقال والله اللهم ارزقني مالا وفيرا وزوجة وأولادا وبيتا ومعملا، لا، هذا كله من أمور الدنيا. فينبغي عليه في بدل الفاتحة أن يدعو بما شاء، لكن من أجل العقبة، من أجل الآخرة، كما رجحه النووي في مجموعه. فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء ما هو حسنان شيء، لا دعاء ولا ذكر ولا قرآن ولا فاتحة ولا شيء، فماذا نقول له؟ توقف بمقدار الفاتحة وأنت ساكن، وبعد ذلك تركع. طبعا لا بد بعد ذلك من التعلم، لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه، لا يترجم عن الفاتحة لأنه عاجز الآن. ترجمة، نحن لا نريد الترجمة الحرفية وإنما نريد الترجمة المعنوية، والقرآن معجز في كلماته، في ربطه هذه الكلمات مع بعضها البعض، ولذلك لا يمكن أن نقول يوجد قرآن بالإنجليزي والله يوجد قرآن في مثلا الروسي، لا، هذا يوجد بعض معاني كتاب الله عز وجل يفهم المعنى الظاهر كتفسير مختصر، يفهم بعض المعاني من كتاب الله عز وجل. قال بعد ذلك: وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها آمين، ولا الضالين آمين، سكتة لطيفة. نعم، رواه الترمذي يعني الاتباع. وقيس بها خارجها مخففة، مخففا ميمها بمد آمين، لا يقول آمين، إذا كانت فيها شدة صارت آمين بمعنى قاصدين، وليس هذا هو المراد. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب، وهذا موجود في كثير من اللغات. والمد أفصح، يعني أن يقول آمين ولا آمين، المد أحسن من القصر. وهو اسم فعل بمعنى استجب، ولو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء. ويسن في جهرية جهر بها، يعني لفظ كلمة آمين في الجهرية وفي السرية السر بكلمة آمين أيضا، حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له. وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه، يعني عندما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين بسكوت، لا، يؤمن الإمام مع المأمومين. ونسأل الله عز وجل أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. أخيرا قال فائدة: فاتحة الكتاب لها 10 أسماء. فاتحة الكتاب أم القرآن، أم الكتاب 7 المثاني، سورة الحمد، سورة الصلاة، سورة الكافية، السورة الوافية، الشفاء، الأساس، كل ذلك من الأسماء التي نحفظها عن سورة الفاتحة. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الخامس وهو الركوع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.